أحد الأخوة يقول أكون صائما تطوعا ثم يدعوني عزيز علي إلى وليمة في أثناء صيامي، فأيهما أفضل؟ أجيب دعوته وأفطر أم أتم صيامي؟ إذا كان الصوم نافلة فلا بأس أن تفطر إذا رأيت المصلحة في ذلك، وإلا فتحضر وتعتذر، تحضر إليهم تجيب الدعوة وتقول إني صائم حتى يعذروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فليجب، فإن كان صائم فليدعو وإن كان مفطر فليطعن. فليدعو يعني يقول جزاكم الله خير وأكرمكم الله كفر الله خيركم ونحو ذلك، سامحوني أنا صائم. فالأخذ الآخر فليصلي فليدعو، وإن طعم فأفطر المصلحة في ذلك ليؤانسهم أو ليجب خاطر هذا القريب أو هذا الصديق ورأى أن الإكثار لا يناسب فلا بأس. المتنفل حر، لا أفطر لوجه الشرع لا بأس، حتى لو أفطر من دون سبب معلوم لا حرج عليه، ليس بواجب عليه يكمل لأنه تطوع، لكن تكميله أفضل إلا إذا فرض المصلحة أن يفطر فلا بأس.